الوليد بن مسلم الذي يروي عن الأوزاعي. لو الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي حدثني الزهري، يبقى احنا امننا ان هو يكون بينه وبين الزهري، بين الأوزاعي وبين الزهري ساقط، لكن ما امننا ان يكون بين الوليد نفسه وبين شيخه الأوزاعي رجل ساقط. لكن لو قال الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري، خلاص انتفت الايه، اصبح الاسناد احتمال التدليس فيه مأمون، امنا التدليس طالما انه صرح بالسماع. فالراوي المدلس لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، اذا كان يدلس تدليس التسويع لابد ان يصرح بالسماع في الاسناد كله. وضحت المسألة؟ هنا شكرا معك شكرا تدليس التسويع، يعني ما يقول عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري ما عادش تسويع، ما عادش ينفع تسويع، هو بيسوي بس، ما هو اللي بيعمل تدليس ما عادش تدليس تسويع ماشي، بس انت بتقول ان هو قال عن الأوزاعي، يبقى هو ما لم يحتمل انه اسقط الراوي بينه وبين الأوزاعي، حتى لو مش تدليس تسويع، ما هو اللي بيدلس تدليس تسويع من باب اولى انه يدلس غير تدليس التسويع، لان تدليس التسويع اشد انواع تدليس الاسناد، يعني هو ليس مدلسا تدليس التسويع فقط، لا حتى لو يعني من باب اولى انه اذا لم يصرح بسماعه من شيخه يرد حديثه ولا يقبل. ايه؟ سمع من الزهر. طيب. بس هو لازم هنشوفهم في الاقل يعني. يمكن ان يدلس فيما بينه وبين الشيخ الأوزاعي. لا هو بيقول عن الأوزاعي، لم يقل حدثني الأوزاعي. ماشي الأوزاعي لابد ان يصرح بالسماع في الاسناد كله. ما انا ما وقفت لكلام الشيخ فيه يعني صريح في المسألة، هو بيمشيه على انه تدليس اسناد فقط وليس تدليس نسوية، لكن هل الشيخ وقف على كلام ابي حاتم فيه؟ ما ادري، ما وقفت للشيخ لكلام في هذا. لا لا ما ينفيه. نعم ايه ابو حاتم الرازي، لكن ابن حبان حسن الامر فيه فهو مختلف فيه ايضا، يعني ابن بقيه يعني ابن حبان عارض كلامه يعارض كلام ابي حاتم الرازي، فهل هو يعني يدلس تدليس التسويه او لا يدلس، هذا ايضا امر فيه خلاف، فلعل الشيخ يعني مال الى قول ابن حبان فيه. قال ابو مسهر كان يحدث باحاديث، يعني عن الوليد بن مسلم، بحديث الاوزاع من الكذابين ثم يدلس عنه. وقال صالح جزرة سمعت الهيثم ابن خارجة يقول قلت للوليد قد افسدت حديث الاوزاع، قال كيف؟ قلت تروي عن الاوزاع عن نافع وعن أوزاع عن الزهري وعن أوزاع عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاع وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري أبا الهيثم ابن مرة، قال أنبل الأوزاعي إيه؟ أبا الهيثم قرة، ما فيش ابن قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت فإذا روى هؤلاء وهم روى هؤلاء إذا روى الأوزاعي عن هؤلاء، إذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير